الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. بسناد المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ودم نفع بينه الدارين، قال: واعلم أن في الحج ثلاثة، الحج له ثلاثة أطوفة: الطواف الأول ويسمى طواف القدوم، وهذا سنة يندرج في طواف العمرة أو طواف الحج، إما إن كان الإنسان مفردا فيندرج به، أو كان محرما بالعمرة فيندرج به، أو كان قارنا فيندرج به. وله أن يطوف طواف القدوم هكذا ثم يطوف طواف الإفاضة، لا بأس به، لكنه يندرج معه. هذا الطواف الأول. الطواف الثاني طواف الإفاضة، وهذا ركن لا يتم الحج إلا به، ولا يكون إلا بعد انتهاء الإنسان من نزوله من منى. فإذا نزل من منى ورمى الجمرة وحلق، له طواف الإفاضة وسعي الحج إن كان لم يقدمه، ثم بعد ذلك له طواف آخر وهو طواف الوداع. وطواف الوداع الصحيح الذي رواه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال: إن طواف الوداع لا يختص بحج ولا عمرة، بل هو واجب على كل مفارق مكة إلى ما وراء المواقيت. لأن بعض العلماء من يقول أنه سنة، وبعضهم من يقول أنه للحج دون العمرة، ولكن الصحيح هو ما رواه شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه، فقال: إن طواف العمرة طواف الوداع واجب على كل مفارق مكة إلى ما وراء المواقيت المعروفة، وأنه لا يختص بحج ولا عمرة. قال: وطواف رابع وهو طواف التطوع الذي لم يختص بوقت من الأوقات، والذي يجوز للإنسان أن يطوف سبعا وسبعا وسبع وسبع، أربع أسباع، خمس أسباع، وله أن يطوف الأسباع الثلاثة أو الأربعة أو السبعة في مجرى واحد، وثم بعد ما ينتهي يصلي لكل طواف ركعتين، وله أن يطوف ويصلي ركعتين ثم يطوف ويصلي ركعتين كما أمكنه. هذه أربعة أطواف للحج أو العمرة للإنسان: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع، وطواف التطوع. طواف فالإنسان ينبغي له أن يكثر من الطواف في هذا البيت، لأنه عبادة مخصوصة في مكان مخصوص لا يجده في سائر الدنيا، لا يجده في سائر الدنيا. الصلاة تحصلها في أينما كنت من بقاع الدنيا، في دارك وفي مسجدك وفي بيتك تحصلها، قراءة القرآن كذلك تحصلها في كل مكان، لكن الطواف ما تحصله إلا أو جوار هذا البيت العتيق. فلهذا ينبغي للآفاق أن يكثر من الطواف، وإن كان المتوطن له الإكثار، لكن الآفاق يستحب له أكثر أن يكثر من هذا الطواف الذي لم يتمكن منه إلا في الوقت الذي يسر الله له الوصول إلى هذا البيت العتيق. فأما أجاب لك الأطوفة مجملة، ثم أتى بها مفصلة، فقال: اسمع، يسمى طواف القدوم وطواف القادم وطواف الورود وطواف الوارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحية البيت الطواف. كل مسجد من المساجد إذا دخلته في أي وقت، حتى في وقت الكراهة، بعد الفجر، بعد العصر، عند الزوال، دخلت المسجد صلي ركعتين، هذه تحية المسجد تستثنى من الأوقات المكروهة الصلاة فيها، لكن لو كنت جالسا في مكان فصليت الفجر ثم قمت تتطوع بصلاة نافلة قلنا لك لا، هذا ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إلا أن يكون سنة تحية المسجد أو سنة الطواف هذه لا بأس بها، لأن لها سبب متقدم، ولهذا تسمى صلاة ذوات الأسباب. صلاة ذوات الأسباب، توضأت بعد العصر صلي ركعتين ما في عليك خلاف، لا ينصب عليك المنع، دخلت الحرم طوف وصلي ركعتين لا ينصب عليك المنع، بعد صلاة الفجر، بعد صلاة العصر عند الزوال، الأوقات هذه كلها لك أن تصلي ولا كراهة في ذلك. هذا طواف القدوم. أما طواف الإفاضة هذا عند الحنفية فقط بس، أما عند الأئمة الثلاثة والسنة أنه لا يكره إلا الصلاة بلا سبب، ولذلك صلاة بلا سبب تمنع إلا ما كان لها سبب من وضوء وتحية مسجد أو سجود شكر، تسجد مع الخلاف. الثاني من الأطواف طواف الإفاضة، وله أيضا خمسة أسماء، يسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الفرض، لأنه لا يتم الحج إلا به، ركن من أركان الحج، وطواف الركن وطواف الصدر. هذا طواف الإفاضة، الطواف الثاني. الطواف الثالث الذي طواف الوداع، فيقال له أيضا طواف الصدر. ومحل طواف الإفاضة متى؟ بعد الوقوف، ويدخل بعد نصف ليلة النحر. وطواف الوداع عند إرادة السفر من مكة بعد قضاء جميع مناسك الحج. بعض الناس ينزل من منى قبل انتهائه من الرمي والمبيت ويطوف طواف الوداع، وإذا انتهى من منى يتوجه من منى. قلنا لا، هذا غير صحيح، لا يحتسب لك طواف وداع. طواف الوداع يكون عند الانتهاء من جميع مناسك الحج، من مبيت، من رمي، من كل شيء. فإذا رميت الجمرة وحلقت رأسك وطوفت طواف الإفاضة وسعيت إن لم تكن قدمت السعي ثم عدت إلى منى، فبالتلياليها ليلتين أو ثلاث، إن ثلاثتين إن كنت متعجلا أو ثلاث إن كنت متأخرا وهو أفضل، فإذا رميت وبت وانتهيت هناك لك أن تطوف طواف الوداع وتسافر. ثم طواف الوداع لا ينبغي المكث بعده في مكة إلا لطعام أو أداء فريضة، ما في بأس أن طفت قبل صلاة الظهر أو قبل صلاة العصر فحان وقت الصلاة، فلا نقول يحرم عليك الصلاة أنك طفت الوداع، ولا نقول يجب عليك إعادته، لا، صلي وتوكل على الله امشي. لكن إذا جاء المبيت فبت في مكة لازمك أن تعاود طواف الوداع. رحمه الله. ثم أعلم أن طواف القدوم سنة ليس بواجب. طواف الإفاضة جئل به ولا يجبر بجئل من الواجبات. عندنا للحج واجبات وأركان وسنة، الركن لا يجبر تركه بدم، والواجب يجبر تركه بدم، والسنة ليس بها شيء. فطواف الوداع ومبيت منى ورمي الجمار والمبيت مزدلفة. هذه إذا عليه أن يجبرها بدم، فإن لم يستطع فبصيام عشرة أيام. هذه جبران الواجبات. قال وطواف الإفاضة ركن، الحج إلا لا يحضر بدم ولا بصيام ولا بنفس من الإتيان به. وطواف الوداع واجب على الأصح، القول الراجح كالقدوم، وليس كالقدوم. يأتي إيضاح هذا كله في موضع إن شاء الله تعالى. قال أن طواف القدوم إنما يتصرف كأن تطوف، هذا يسمى طواف الوداع، طواف القدوم لا يكون طواف حج، إنما طواف الحج بعده إن كنت مفردا. لكن إذا طفت للقدوم جاز لك تقديم بعض الناس، بل يحرم من داره ويتوجه إلى منى الليلة الثامنة، أو يتوجه إلى عرفة إن لم يمكنه المكث والبقاء في منى، ولا يلزمه طواف. لكن الجاي من خارج محرم بالحج مفردا فإنه يطوف، وذلك الطواف الأول لا يكون طواف فرض، وإنما هو طواف سنة، طواف القدوم، فيسعى بعده لأنه يقف على إحرامه حتى ينتهي من حجه، يبقى محرما لا ينزع ثوبا إحراما ولا يلبس مخيطا ولا يأتي زوجة، يبقى على ما هو عليه. هذا المفرد هو الذي لا يلزمه فدية ولا يلزمه شيء. فإذا قدم وطاف كان طوافه للقدوم، ثم يسعى فيكون سعيه للحج. أما ما يفعله بعض الناس إذا جاء يوم 8 أو يوم 9 يقدم السعي، يقولون أقدم السعي وبعدين يكون من الزحمة، يكون بعدين ما عليه إلا طواف الإفاضة، يقول هذا غير صحيح. لا يصح السعي إلا بعد طواف مفروض أو طواف قدوم. أما السعي بدون طواف قدوم أو طواف فريضة فإنه لا يجوز. قال طواف قدوم إنما يتصور في حق مفرد الحج، فيكون ذلك طواف قدوم فقط. حج والعمرة قرنتهما، ويجب عليك في الإقران هدي نزول تطوف، ويكون طوافك لحجك وعمرتك، وتسعى يكون سعيك لحجك وعمرتك، لقوله صلى الله عليه وسلم سعي الله هدي. قال واعلم أن طواف القدوم إنما يقر في حق مفرد الحج وفي حق القارن إذا كان قد أحرم من غير مكة ودخل أي من بلده أو من أي بلد ومر على الميقات، فأحرم في أيام الحج مفردا أو أحرم بهما قارنا ودخل، أي هذا القارن أو المفرد، قبل الوقوف. فأما المكي فلا تصور في حقه طواف القدوم إلا قدوم له. أنت ساكن في مكة تقول والله أبغى أطلع الحج، أبغى أروح أطوف طواف القدوم، قلنا لا، ليس لك طواف القدوم ولا يلزمك، بل عليك أن تتجه إما إلى منى إن كانت لك فرصة فتصلي فيها الخمس الفروض، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتبيت وتصلي الفجر، وبعد صلاة الفجر تتبع العرفات، هذا أفضل. لكن ما عندك قدرة أو ما عندك مكان يؤويك في منن، لا يلزمك مبيت تلك الليلة ليلة الثامنة التاسعة، لا عرفة ما في خلاف، لا يكون عليك نقص ولا عليك في ذلك شيء. وأما من أحرم بالعمرة فلا يتصور في حقه طواف قدوم، بل إذا طاف عن العمرة أجزأه عنها وعن طواف القدوم كما تجزئه الفريضة من تحية المسجد. دخلت المسجد والإمام قائم في الفريضة، نقول لا صليت تحية المسجد ركعتين بعدين أدخل مع الإمام، قلنا لا أدخل مع الإمام وصلي، فإن صلاتك مع إمامك تجزئك عن تحية المسجد ولا يلزمك بعد ذلك. بنية القدوم قاع عن طواف العمرة، دخل الحرم هم محرم بالعمرة ولا طواف القدوم، قلنا لها الطواف، وإن نويت أن طواف القدوم إنما يكون طواف العمرة لأنك متلبس بها، ويندرج طواف القدوم بطواف العمرة، فطواف عمرتك وقدومك واحد. قال حتى طواف المعتمر بنية القدوم وقع عن طواف العمرة كما لو كان عليه حجة الإسلام وأحرم بتطوع، يقع حجة أعمل حجة السنة بنية أنها متطوع بها سنة، وهي تقع عن فريضته لأنه ما كان عليه، فما دام لم يسبق له حج فتكون هذه عن حجة الإسلام وتقع تجزئه ولا يكون عليه حجة أخرى. وأما من لم يدخل مكة قبل الوقوف، جيت محرم والوقت مستعجل جد طوالي على عرفة، ما نقول لك روح أول مرة طوف القدوم بعدين اطلع عرفة، يكفي لا يلزمك، جيت على عرفة يلزمك أن تقف لأن هذا الوقوف هو الركن الأول والحج عرفة، فلا يلزمك ولا يلزمك أحد أن تنزل من عرفة تطوف القدوم ثم ترجع تقف، لا يكفي. وأما من لم يدخل مكة جاء على عرفة طوالي أو جاء يوم ثمانية لمنا، قلنا ما عليك شيء. وأما من لم يدخل مكة قبل الوقوف فليس في حقه طواف القدوم، بل الطواف الذي يفعله بعد الوقوف هو طواف الإفاضة، طواف الركن، فلو نوى به القدوم وقع عن طواف الإفاضة. يعني كيف تنوي السنة وأنت مربوط في فريضة؟ فالطواف الذي تعمله هو يكون طواف الإفاضة المفروض عليك. إن كان دخل وقته، يعني كان دخل وقت الفريضة وقت الإفاضة، والإفاضة تكون بعد النزول من عرفة. قال وأما من لم يدخل مكة قبل الوقوف فليس في حقه طواف القدوم، بل الطواف الذي يفعله بعد الوقوف هو طواف الإفاضة، فلو نوى به القدوم وقع عن طواف الإفاضة إن كان دخل وقته كما قد قلنا في العمرة. قال الشارح رحمه الله في قوله وأما من أحرم بالعمرة فلا يتصور في حقه طواف القدوم، قال تعبيره بالإجزاء موافق لتعبير الروضة للإمام النووي، ومراده بطواف القدوم تحية البيت لما مر في الحديث من أن تحية البيت الطواف، فيجزئ طوافه للعمرة عن تحية البيت، فسقط ما اعترض به الأسنوي من أنه يفهم أن المعتمر مخاطب بطواف القدوم وغيره صحيح، وليس كذلك لأنه مأمور بطواف الفرض، وطواف الفرض يجزئ عن طواف النافلة لأن طواف النافلة يندرج تحت طواف الفرض. وينبغي حمل ذلك على أنه إذا طاف للعمرة أثيب على طواف القدوم أيضا، يكتب له فضل من الله سبحانه وتعالى، كما يساب مصلي الفريضة عن تحية المسجد. دخلت والإمام يصلي فصليت الفريضة، فيكون لك ثواب الفريضة وثواب التحية، لأن الله سبحانه وتعالى يكتب لك الثواب. واعترض لأنه كيف يساب على ما لم يخاطب به؟ فالأوجه أخذا من كلام ابن النقيب كالسبكي أنه مخاطب به في ضمن الفرض من حيث حصول الثواب إن نواه، لا من حيث طلبه منه بخصوصه، كمن دخل المسجد فرأى الجماعة قائمة فإنه مخاطب بالتحية في ضمن الفرض، ولا يلزمه أن يأتي بالتحية والجماعة قائمة ثم بعد الصلاة التحية، غير مطلوب، ليس ذلك مطلوب منه. قال: فالحاصل أن من قدم وعليه طواف مفروض ولو منذورا مخاطب بطواف القدوم بالمعنى الذي قررناه، معنى أنه يدخل ضمنا، طواف القدوم سنة يدخل في ضمن طواف العمرة أو في ضمن طواف الإفاضة، ولا يلزم الإنسان أن يأتي به. ثم قال: الفصل الثاني في كيفية الطواف وأحواله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسيأتي معنا في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. صحيح بعض الأحباب أحرم بالحج من هنا للمواطنين وطواف القدوم يروح غير صحيح، غير مطلوب منه.